نقلت الجرائد والوكالات الأنباء والإذاعات والمواقع الإنترنتية في روسيا واليابان، بلغاريا، الهند، نيبال، إندونيسيا والكونغو الديمقراطية يومي 30 من حزيران الماضي والأول من تموز الحالي حديثا أدلى به الناطق بلسان وزارة الخارجية لبلادنا فيما يتعلق بأن ترتكب أعمال أمريكا الشرسة للأعداء حيال جمهوريتنا بالجرائد.